ومنها لو خلط الوديعه وهي دراهم بماله ولم تتميز فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها تخليصها نصفها. وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها ربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها. ويعلى هذه الرواية وعلى نعرف وهي ماذا وهي على هذا؟ وعلى هذه الرواية فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف أو جعل نحنس جعل التالف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة نص عليه لأن هذه الأصل أمانة الأصل بقاؤها. لا مهل سدد النسخة لأن أمانة الأصل الصواب لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها لأن هذه الأمانة هي الأصل بقاؤها. عندك دليل يا غانم؟ إيه؟ صح ماشي زين طيب نعم لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك. ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون دينا على التركة. وتأول القاضي وابن عقيل كلام أحمد رحمه الله في الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا. هذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي. ولو اختلطت الوديعة بغير كذب ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات بن تيمية في شرح الهداية. وقد تقدم أن من أبو البركات جد شيخ الهمزم. وقد تقدم أن القاضي ذكر بخلاف أنهما يصيران شريكين. قال أبو البركات ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. وذكر القاضي أيضا في بعض هذا هو الأحسن اللي قال أنه لا يبعد هو الأحسن ما دمنا قلنا أن هذا ليس بعدوان وهلك بعض هذه الدراهم الواجب أن يكون بالقسط. مثلا وضعت 1000 درهم وعندي 1000 درهم فوضعت 1000 مع 2000 نعم بناء على أنه أحفظ ثم سرق 1500 سرق منها 1500 إن جعلت الضرر علي صار معناه أعطي صاحب الوديعة 1000 كاملة وإن جعلناها مشتركا صار لكل واحد منا نصف حقه فيكون 1500 الباقي لي منها 1000 وله منها 500 نعم. طب أما مثلا أنا عندي 2000 وودعني 1000 ووضعته معه ثم سرق 1500 هو المجموع 3000 سرق منها 1500 إذا قلنا بأنه يعطي صاحب الوديعة 1000 يبقى لي 500 فقط الباقي لي 500 وإذا قلنا يشتركان أعطيته 500 فقط وبقي لي 1000 الراجل هذا أنه يشتركون ما دم وضعته على أنه أحفظ لها ليس عدوان هذا من مصلحته. ها